الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن كلامي معكم هذه الليلة فهي عن بر الوالدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي العمل محبه الى الله عز وجل؟ قال: الصلاه على اختها. قال: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن معاويه بن حيده رضي الله عنه قال: ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من بر؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ثم ابوك. ثم قال: ثم ابوك، ثم الاقرب فالاقرب. وعن انس رضي الله عنه قال: رسول قال: اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اشتهيت الجهاد ولا اقدر عليه. قال: هل بقي من والديك احد؟ قال: امي. قال امي. قال: فدريا. قال: امي. قال: فاقبل الله. قال: فاقبل الله في دريا، فاذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله، فاذا رضيت عنك فاتقي ودريا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بر والد بر ابوكم تبركم ابناؤكم، واعفوا تعفوا نساءكم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ان رجلا ترفع له درجات في الجنه فيقول: ان هذا، فيقول: فاستغفر لوالديك لك. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، اني صرت بذنب عظيم. قال: انك من ام؟ قال: لا. قال: انك من خاله؟ قال: نعم. قال: فدريا. وعن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاده الله في عمره. اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا اليمن يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير.